بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تعريف القضاء. قد تقدم تعريف المصنف له، وآخر ما وقع الوقوف عليه هو قوله بعده أن أورد التعريف، قال: والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت آدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا. وقد سردنا هذا كله إلى قوله وخرج بقيد الاستدراك. لا، هنا انتهى الكلام. وخرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤدات في الوقت بعده في جماعة مثلا. ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء، فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من الركعة في الوقت، لأن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. والفرق بين هذا وبين ذي الركعة أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكبير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. نعم. إذن قال رحمه الله: وهو يتحدث عما يستخرج من هذا الحد بعد وضعه. لما وضع الحد اشتغل ببيان ما يستفاد منه، ذكر جملة مما سبق، ثم قال: وخرج بقوله استدراكا. استدراكا لما فات له مقتضى بالفعل مطلقا. في هذا المكان هو قوله وخرج بقيد استدراكا، بدأ في بيان المخرجات، أنه كما هو معروف في التعريف أنهم يذكرون التعريف ويذكرون من طوى تحت المعرف، إما بقول جملي أو ما بالتمثيل وما شابه، ثم يبدأون في ذكر ما خرج بذلك التعريف. هذه طريقة معروفة. قوله استدراكا جاء به لإخراج إعادة الصلاة المؤدة بعده في جماعة مثلا، أن هذا ليس استدراكا لما سبق له مقتضى. هكذا قرر الكلام: استدراك لما سبق له مقتضى، استدراكا لما سبق له مقتضى، له مقتضى. ما المقصود بالمقتضى هنا؟ الطلب الذي يكون إما للوجوب، يكون للوجوب أو للندب، هذا هو المقصود بالمقتضى. المقتضى هو الطالب الذي يكون للوجوب أو يكون للندب، كما في الأمر مثلا. إذن فالاقتضاء مركب من جملة من الأجزاء، وهو فعل، فعل كل وقيل بعض ما خرج وقته استدراكا لما سبق له مقتضى. فهذا التعريف مركب من أجزاء: أولا فعل لكل أو لبعض ما خرج وقته، هذه كلها قيود، استدراكا لما سبق له مقتضى. فهذا فعل لكل، أي لكل الصلاة أو لبعض قل من ركعة، ما خرج وقته قيد، استدراكا لما سبق له مقتضى قيد آخر، فهو مركب من جملة من أجزاء: فعل لكل أو لبعض ما هو دون ركعة، ما خرج وقته قيد، استدراكا قيد، إلى آخره. وهذا كما سبق كما ذكر فيه بدء في استخراج في ذكر المفردات التي استخرجت بهذه القيود. استدراكا خرج به إعادة الصلاة المؤدة في الوقت بعده في جماعة مثلا. بعده أي بعد، لأي شيء يرجع هذا بعده؟ هذا الضامر لأي شيء يرجع. المؤدات في الوقت بعده، بعد ماذا؟ بعد الفعل، مش بعد الوقت. إعادة الصلاة مؤدات في الوقت في جماعة طلبا لفضل الجماعة، هل هذا من باب القضاء أو من باب الأداء؟ إذا صلى الشخص منفردا ثم وجد جماعة يصلون وأعاد معهم الصلاة، هل هذه الصلاة قضاء أو أداء؟ لا، هي أداء. لا، هي أداء، صحيح أنها أداء. نعم، هي أداء على التحقيق، أداء، لأنها لا ينطبق عليها أنها قضاء، ولكنها أداء هكذا. ولما أطلق البعض، إذن إعادة الصلاة المؤدة في الوقت هي داخلة في هذا الحد؟ الشارع يقول لم تدخل في حد القضاء، خارجة بقوله استدراكا، عندما يعرف القضاء عرفه بأنه فعل بعض ما خرج وقته أو فعل كل ما خرج وقته أو بعض ما خرج وقته مما ليس ركعة، هذا هو تعريف الأداء. استدراكا، كلمة استدراكا تفيد بأن هذا الذي يفعل من الصلاة لا بد أن يكون فيه استدراك، أي طلب تحصيل شيء فات، طلب تحصيل شيء فات والوصول إليه. يعني الاستدراك معنى التوصل والوصول إلى شيء فات. مثلا أنت نمت مثلا عن الصلاة ثم استيقظت وقد فات وقت تلك الصلاة فصليتها، فهذا فعل، صلاتك فعل لصلاة صليتها كلها خارج الوقت، هذا قضاء، ولكن لا تسمى قضاء بهذا، بل لا بد من قيد آخر، وهو أن يكون هذا الفعل فعلته لتتوصل إلى أمر سبق له مقتضي، أي سبق دليل يجيبه، وهو هذه الدور ولا العصر لا ما شبه ذلك. فخرج بذلك الصلاة التي أديتها في الجماعة بعد أن صليتها منفردا، صليتها منفردا ثم أعدتها في الجماعة مثلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قال فعل كل وقيل بعض، هنا يوجد الالتباس، لأن من قرأ هذا التعريف سيظن أن فعل بعض الصلاة خارج الوقت يسمى أداء، ولو كان ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات رباعية أو ثلاث ركعات، فإن هذا يسمى قضاء لأنه فعل للبعض، لأنه صادق بالبعض. أراد أن يدفع عن هذا فقال إن البعض الذي هو نقيض هذا قد عرفته في تعريف الأداء، قد عرفته بالقيد المتقدم، بمعنى أننا حين عرفنا الأداء شنو عرفنا في الأداء؟ فعل كل، فعل بعض، قيل كل ما خرج وقته إلى آخره، فعل بعض. بماذا فسرنا بعض في الأداء؟ هدروه ما كان فهمتوش شنو بعض في الأداء، ما هو الركعة تامته هي المقصود بالبعض. البعض الذي في باب القضاء يجب أن يكون عن الركعة فما فوقها، فما فوقها، هذا هو المقصود بالبعض هنا، الركعة فما فوقها في باب الأداء. ما الذي سيكون في القضاء؟ نقيضها، نقيضها. إذا نقيضها أقل من ماذا؟ من ركعة. ولما عرفنا البعض في باب الأداء بأنه ركعة فما فوقها استغنى المصنف في باب القضاء عن تعريف البعض لأنه يعرف بالقيد المتقدم. قال: ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء فيضم إليه ما خرج بالقيد. إذن هذاك البعض الذي يذكر هنا المقصود به ما ليس بركعة. من أن فعل أقل من الأفعال أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء فيضم إليه. إذن غادي نقولوا ما الذي في تعريف القضاء؟ شنو تعريف القضاء؟ قولوا فعله كل زيد قيل بعضي زيد بعضي ما خرج وقت أدائه. إذن لأن بعض هذا غير مفسر، أليس كذلك؟ ما هو تفسيره؟ سناتي بذلك الذي فسرنا به البعض في باب الأداء ونخوضه ثم نضع له ضدا، وناتي بذلك الضد ونفسر به ماذا؟ البعض هنا فيلحق بماذا؟ بالكل. واضح؟ هكذا. قال: ولما أطلق البعض في تعريف الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء فيضم إليه ما خرج بالقيد الذي سبق. من أن فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. ثم قال: والفرق بين هذا وذي الركعة أنه تشتمل على معظم أفعال الصلاة. لأن القيس يقول له: لماذا إذا صلى الشخص ركعة في وقت الأداء وصلى الباقي بعده تسمونه أداء، وإذا صلى دون الركعة وصلى ما بقي خارج الوقت لا تسمونه أداء؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ قال: الفرق بين هذا الذي كلامنا فيه وذي الركعة أنها تشتمل على معظم أفعال الصلاة، أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة، ففيها قراءة وركوع وسجود، لأن معظم الذي بقي ما هو إلا مثل ما فعل، فإذا ما سجد الشخص سجد ثم قام فإنه يبدأ يكرر ما فعله في الركعة الأولى فيأتي بالقراءة ثم الركوع ثم السجود هكذا. ولذلك الصلاة تدرك بالركعة الكاملة لأن جميع ما في الصلاة من الأفعال إلا السلام فإنها تكون فيها مما هو واجب لها. فجعل ما بعد الوقت من الركعة الثلاثة أو الركعة أو الاثنين على حسب الصلاة الثلاثية أو رباعية أو ثنائية تابعا لها بخلاف ما هو دونها. هذا ملخص القول. ونرجع الآن إلى المباحث. لاحظ ناصر الدين لقان عند قوله وخرج بقيد الاستدراك قال: إن هذا الحد غير مضطرد وغير منعكس. ما هو الحد الذي الكلام فيه؟ شو الحد في الكلام؟ ها؟ هضروا شنو هو فعل زيد؟ فعل كلي زيد. اه قيل بعضي ما خرج سوء آدائه، سوء آدائه استدراكا زيد لما سبق له مقتضين. هذا الحد انتقده ناصر لقاني من وجهين. الوجه الأول أنه غير مانع، وهذا معنى قوله أنه غير مضطرد، غير مانعين غير مضطردين غير مانعين. لماذا؟ قال لأنه دخلت فيه الصلاة المعادة في الجماعة طلبا لفضلها. ماذا فعل المحلي بهذه الصلاة؟ شنو دار؟ هذا الصلاة كان أدر معكم، قولي شنو دار، شنو دار المحلي لهذه الصلاة؟ أخرجها. قال أنا سرد النقاني هذا الذي أخرجتها به أدخلها، وليس أنه أخرجها. هذا استدراكا لما سبق له مقتضين الذي أتيت به لتجعله مخرجا لها مدخل لها، وليس أنه مخرج، وليس أنه مخرج لها. لماذا؟ لأنها تجتمع فيها هذه القيود، يجتمع فيها هذه القيود. استدراكا لما سبق له مقتضين موجود في الصلاة المعادة في الجماعة. قال بأن فعل الصلاة في الجماعة مطلوب، وإعادتها بعد وقتها المؤدات فيه يوصل إلى ما سبق له مقتضين، فالحد صادق عليه وليس قضاء. إذن فهي داخلة، لأنها هل سبق للجماعة مقتضين أم لا؟ هل الجماعة مطلوبة أو غير مطلوبة؟ هذا الشخص لم يصليها في الوقت ثم أعادها في الوقت الثاني، هل هذا استدراك لما سبق له مقتضين أم لا؟ إذن هل هي داخلة في الحد أم لا؟ المحل أخرجها، قال بأنني أخرجناها، قال بأنها أخرجت. وابن النصر يقول دخلت لأنها فيها صفة الدخول، سبق لها مقتضين وهو طلبها، طلب الصلاة جماعة، فهي ينطبق عليها القضاء. ثم قال وليس القضاء بالإجماع، دخلت في حدك وليس القضاء بالإجماع. هذا ما قاله الناصر الدقاني بأن هذا الحد غير مضطرد، معنى مضطرد غير مضطرد أي غير مانع، هذا معنى أنه غير مضطرد غير مانع. دخل تحت الحد ما ليس منه، دخل في الحد زيد ما ليس منه. شنو كيكون هذا؟ معنى هذا أنه غير المانع، دخل فيه مفرد ليس منه، هذا غير مانع. ثم قال وكذلك أيضا إنه غير منعكس، قاله كذلك إنه واستدل على ذلك بالصلاة المضنونة الطهارة ثم تبين نفيها، فإنه لم يسبق لها مقتض لأن الأمر الأول فعلت به الصلاة الأولى. هنا إذن فقد دخلت هذه وخرجت الصلاة المضنونة الطهارة. دابا الصلاة المضنونة الطهارة إذا صليت بظن الطهارة، صليت بظن الطهارة ولما فرغت منها علمت أنك غير متوضئ ثم أردت أن تعيدها وعدت، هل هذا الفعل يسمى قضاء أو أداء؟ يوهدروا أداء سبحان الله كيف سواقت حمك هذلك الصلاة التي تعاد هل هذا من باب الأداء أو من باب القضاء سال إذا فعلت بعدما خرج وقتها تسمى ماذا قضاء هذه التي التي التي التي يصليها الشخص بعد معرفته بأنها بأنه غير متوضئ ماذا تسمى قضاء ولا أداء قضاء تسمى قضاء وراه ما دخلش لأنها لم يسبق لها مقتضي لم يسبق لها مقتضي فهم لم يسبق لها مقتضي وعلاش بأي أمر فعلتها راه منها حكمنا عليها بعدمها لكن الأمر الأول بماذا فعل الصلاة الأولى بماذا فعل صلاة غادي نبقى نكتبوا هذا الشيء هنا بزاف صلاة زيد الظهر يوم الخميس بغير طهارة فيها العمل به عليك صلاة الظهر يوم الخميس صلاة الظهر يوم الخميس يا زيد هو فعل هذا صلى الظهر يوم الخميس ولكنه نسي فصله بغير طهارة نسى هل هذا الأمر الآن نفذ هنا أو لم ينفذ واش امتثل ولم يمتثل هضروا امتثل هذا الامر كان شي امر اخر من غير هذا هل هي امر اخر فين هو الامر ديال القضاء الامر ديال القضاء الا كيفاش كديروا دابا اذا ما كاينش الامر ديال القضاء الان ما كاينش لم يسبق له مقتضي اللي كان هو صلاه الظهر يوم الخميس هادشي اللي عندك الا عندك القضاء وعندك الا عندك الاداء معناه انك غادي تصلي القضاء والاداء وخصك تصلي القضاء إذن هل سبق لهذه الصلاة مقتضي أم لا؟ ولم يقل من يسبق له مقتضي رأيه أن إعادة الصلاة التي أدرك بأنها صليت بغير طهارة لم يسبق لها مقتضي لأن الأمر الأول قد نفذ بالصلاة الأولى أليس كذلك؟ إذن الصلاة هذه مع أن هذه قضاء بالإجماع مع أن هذه الصلاة التي ستعيدها هنا قضاء باتفاق قضاء إذا عرفنا بأنه ما خرج وقت هذا إلى آخره فهذا يسمى قضاء كذلك إذا ففي هذا الحد ماذا ما فيه خلال في خلال من جهتين ومن جهتين من جهة أنه غير مانع لأنه دخلت الصلاة التي تعاد في الجماعة لأنها سبق لها مقتضي فهي أيضا دخلت في الحد الجهة الثانية أنه غير جامع لأنه خرجت منه الصلاة التي صليت بغير طهارة ثم تبين أنها صليت بغير طهارة وهي قضاء ولا أداء قضاء هي قضاء إذن فهذا الحد فيه خلل من جهة المنع ومن جهة الجمع واضح أجيب اسمع الأجوبة أجيب بتوسيع معنى سبق له مقتضين إذن هذه التي قلنا بأنها خرجت من الحد قال لا عن الحل وهو أن نوسع كلمة سبق زيد له مقتضين نسعو هذا المقتضي سبق له مقتضين سبق له مقتضين نسعوه فنجعل المقتضي هنا الأمر الأول الذي به الأداء والأمر الثاني الذي به القضاء وهو قد سبق الطلب وهو الذي به القضاء وهو قبل الفعل، هو قبل الفعل، وذلك أنك حين صليت الظهر بالنجاسة بغير وضوء، أن النجاسة في المذهب المالكي لا تعاد فيها الصلاة إلا ندبا، بغير وضوء، ثم تبين لك أنك لست متوضئا، فبمجرد ما تذكرت أنك غير متوضئ خطبت بمقتضي، خطبت بمقتضي آخر. إذن فإعادتك لتلك الصلاة إعادة لما سبق له مقتضي، قد سبق المقتضي، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ إذا سبق له مقتضي، هذا الجواب الأول. ووسع سم بتوسيع الوقت الذي يجري فيه حكم الأمر بالجماعة، فإنه يشمل الوقت وبعده، وبذلك فليس مما سبق له مقتضي فيستدرك. فيما يتعلق بصلاة الجماعة بعد الوقت عندما يرى ذلك، قال إذن الوقت لا يمكن أن نجعل طلب فضل الجماعة متعلقا بالوقت، بل بالوقت وما بعده، فإنه يشمل الوقت وبعده. ثم قال الثاني: لا نسلم أن هذه الصلاة المضنونة الطهارة فيها لا يصدقها الحد القضاء، لأنها تطلب بدليل آخر. إذن هذا الحد الذي أورده ابن الشبكي الشارح شرحه على ما يطابق حاله، فقال إنه جامع مانع، وأن الإشكال فيه هو أن فيه بعض الغموض في كلمة بعض، ملاحظة المحل على هذا الحد أنه جامع مانع، وأن الإشكال الوحيد الذي فيه ما هو؟ ما هو؟ هو غموض لفظ بعض. وقال إن هذا الغموض لا يضر، لأننا استفدنا البعض الأول وسنأتي بنقيضه ويفسر به هذا البعض، وبذلك ليس عندنا غموض. الشريك المحلي ناصر الدنقني قال: لا، هذا الحد غير جامع زيد وغير مانع، أليس كذلك؟ إذن غادي نكتبوا القول ديال المحلي أن هذا محل تحقيق. يرى المحلي أن هذا الحد جامع مانع، وأن الخلل الواحد الملاحظ فيه هو لفظتاش هضروا لفظة البعض، أول ما يمشي حتى غير بالهضرة واخا تخربقوا ما فيها مشكل، لفظة البعض. قال هذا أمره هين، لأن هذا البعض نقيض البعض الأول. البعض الأول، البعض الأول ما هو؟ فما فوقها شنو هو النقيض ديالو؟ أقل من. إذا فهمنا لا يحتاج المصنف إلى بيانه، لأنه يعرف لنا بضده الذي سبق، وبذلك لا إشكال فيه. كذلك هنا كلام المحلي، هذا هو ملاحظته. ملاحظة ناصر دلقاني قال هو غير مانع وغير جامع. غير مانع لدخول ماذا؟ صلاة من أجل الجماعة، فإنها سبق لها مقتضي، لأن الجماعة مطلوبة قبل فعل الصلاة، وغير جامع لأنه دخل له فيه شنو الصلاة، هذا أحسن نديرو هنا غير جامع، هنا غير مانع، غير مانع، غير مانع، ودخوله لدخول صلاة خرجت منه الصلاة صلاة المضنونة الطهارة. شوف الناس اسمه الناس مقر هذولهم لكن يحتاج اسمه المضنونة الطهارة. كذلك إذن هو غير مانع لدخول الصلاة من أجل جماعة وهذه ليست قضاء. وخروج الصلاة المضنونة الطهارة وهي إعادة أداء ومع ذلك فإنها دخلت الأداء دخل تحت القضاء والذي هو القضاء ماذا خرج. ما هو قضاء خرج وما هو أداء دخل. واضح؟ كيف يمكن أن نزيل هذا الإشكال؟ قال نوسع لفظة سبق له ماذا مقتضي فتدخل هذه التي قلنا بأنها خرجت دخلت سنوسع لفظة مقتضي فيدخل الأمر الأول هذا لا نقاش فيه داء عدت الصلاة من أجله ويدخل فيه أيضا أمر ثاني الذي يعرف بعد ثبوت فقد الطهارة أليس كذلك؟ هذا الوجه مفهوم. أما الصلاة الأولى فإنه قال القاسم في ذلك في تجيهها نوسع ماذا بتوسيع معنى سبب بإدراج المطلوب المقتضي بحسب الوصف ووسع هو الوقت قال الذي يجري فيه حكم الأمر بالجماعة فإنه يشمل الوقت وبعده وبذلك فإنه ليس مما سبق له مقتضي. إذن الوقت وقت الجماعة نوسعه فيكون ما يفعل على الدوام من باب الأداء ليس قضاء. الجماعة مطلوبة على كل حال سواء بعد في الوقت أو بعده إذن فهي من قسم الأداء فيكون وقت إعادة الجماعة مشروع في الوقت وخارج الوقت بالأمر بالجماعة فيكون حينئذ من باب هذا من باب أش الأداء هذا من باب الأداء وليس من باب القضاء لأن هذا دخله غير دخول الصلاة الجماعة صار قضاء وهذا صار أداء. إذن لكي يكون هذا قضاء غادي نديروا هذا الأمر الثاني مقتضي وغادي نديروا وقت الجماعة موسعة وبذلك يكون ما يفعل من أجل الجماعة على الدوام من باب الأداء. هذا الجواب الذي ذكر. إذن ما الذي سري فيه هنا هو توسيع ما هنا الألفاظ وهو منهج يقول في يكثر في باب الانفصال عن الاعتراف. إذا حوصر الناظر في المباحث فإن من جملة ما يسلكه توسيع المدلول والمفهوم من أجل الخروج من الضيق الذي أوقعه فيه المخالف. ما الذي وقع به الانفصال هنا توسيع هذا وسع المقتضي فأدخل الأمر الأول والثاني وفي المثال ماذا فعل وسع مفهوم وقت الإعادة فجعل وقت الإعادة من أجل الجماعة يشمل في الوقت وخارجه وسمى كل ذلك أداء. واضح؟ الله أقرأ النص ديال هذا قوله وخرج بقيد الاستدراك إلى آخره. قال العلامة استدراك الشيء وإدراكه الوصول إليه ولا يخفى أن فعل الصلاة جماعة في وقتها مطلوب وفعلها جماعة بعد وقتها المؤداة فيه لا جماعة يوصل إلى ما سبق له مقتضي فالحد صادق عليه وليس قضاء فهو غير مضطرب وإخراجه منه بالقيد المذكور كما فعل الشارع محل نظر. ثم إنه لا يصدق على فعل الصلاة بعد وقتها المؤداة فيه بطهارة مضمونة تبين نفيها لسقوط المقتضي بالفعل الأول فلم يتوصل بالفعل الثاني إلى ما سبق له مقتضي وهو قضاء بلا نزاع فيكون الحد غير منعكس فليتأمل. وقد يجاب عن الأول بأن المراد بسبق المقتضي بفعله سبق المقتضي لفعل الشيء في نفسه، وفعل الصلاة في جماعة بعد الوقت توصل به إلى ما سبق له مقتض بحسب وصفه، وهو كون الصلاة جماعة في الوقت لا بحسب ذاته لأنه فعل. وأجاب ابن القاسم أولا بما حاصله أن المراد بسبق المقتضي لفعله سبق المقتضي لفعل الشيء في خصوص الوقت فقط، والصلاة جماعة بعد الوقت على القول بها، وإلا في طلبها بل جوازها اختلاف عندنا لم يسبق لها مقتضي لأن تفعل في خصوص الوقت فقط، بل هي مطلوبة في الوقت وبعدها، فإذا وقعت بعد الوقت كانت من العمل بالمقتضي لا من قبيل استدراك لما سبق له مقتضي. وثانيا بأن لو تنزلنا عن ذلك فلنا أن نقول المفهوم من كلامهم أن الاستدراك ليس مجرد الوصول إلى ما سبق لفعله مقتضي، بل لا بد مع ذلك من كون الوصول إليه مطلوبا على وجه الجبرية للخلل الواقع أولا، إما بترك الفعل رأسه وإما بفعله على غير وجه الصحة، وحينئذ فلا نسلم أن الإعادة جماعة مطلوبة كذلك. وأجاب عن الثاني بمنع عدم صدق حد القضاء على الصلاة المفعولة بعد الوقت المؤدات فيه بطاعات مضمونة تبين أنفها، بل هو صادق عليها، وبيان ذلك أنه بتبين انتفاء الطهارة تبين طلب الفعل مرة أخرى بدليل آخر، فإذا فعله مرة أخرى بعد خروج الوقت صدق عليه أنه استدراك لما سبق له مقتضي للفعل وهو الطلب الذي تبين بانتفاء الطهارة، وهو معنى قولهم القضاء بأمر جديد، فقوله لسقوط المقتضي للفعل الأول قلنا الساقط مقتضى الدليل الطالب للفعل الأول، ولكن هناك دليل آخر عام طالب لفعل ما وقع على خلل مرة أخرى كما قلنا. قلت مقتضى قولي في الجواب عن الاعتراض الأول المراد بسبق المقتضي لفعل سبق المقتضي لفعل في خصوص الوقت عدم صحة هذا الجواب الأخير، لأن الصلاة المذكورة لم يسبق لفعلها في خصوص الوقت مقتضي لسقوط المقتضي لفعل الأول كما هو وفاق منه بقوله قلنا الساقط إلى آخره، وحينئذ فالصلاة المذكورة إنما استدرك بها ما سبق مقتضي لفعله بعد الوقت، إذ الطلب إنما تعلق بفعلها ثانية عند تبين انتفاء الطهارة وذلك بعد الوقت لا فيه فتأمل. وقد يقال لعل صدق حد القضاء على ما ذكر مبني على القول المرجوح في صحة العبادة من أنها إشقاق القضاء، وحينئذ فقد توصل بالفعل الثاني إلى ما سبق له مقتضي لعدم سقوط المقتضي بالفعل الأول فيتأمل. نعم، وهذا جواب ثالث، هو أن من قال إن الصحة أو الأداء هو إسقاط العبادة، من شرط في الأداء يكون إسقاط العبادة، يقول لك ما كاينش كاع الأداء، فهذا الفعل الثاني نعم فعل بالفعل الأول، لذلك لا نحتاج للفعل الثاني لأن الفعل الأول أصلا ما زال على حاله، فيكون حينئذ هذا الذي أخرج داخل لأنه لم يسقط القضاء، وبذلك هذا لا إشكال فيه. إذا فسرنا بأن إسقاط القضاء ليس فيه إشكال، هذا ما يتعلق بهذا المبحث، وأظن أنه واضح. هل فيه إشكال؟ بقي فيه إشكال؟ مش بقي في هذا شيء إشكال؟ ها؟ بقي لكم فيه شيء إشكال في هذا؟ واضح. نعم، تقلوا إلى المبحث الثاني. قوله المؤدات في الوقت بعده في جماعة مثلا، هذه كلمة مثلا أثارت نظر الناظرين في هذا المكان، مثلا في ماذا؟ ما معنى مثلا؟ واش المقصود في جماعة مثلا؟ ومثل الجماعة الانفراد، ما المقصود بكلمة مثلا هنا؟ لأنك إذا قلت مثلا فلا بد أنه توجد مفردات أخرى مثل هذا الذي ذكرته، في جماعة مثلا يعني أو انفرادا، هذا ظاهر كلامه. الجماعة المؤدات في الوقت بعده في جماعة مثلا أي في انفراد أيضا، هذا ما أدخله مثلا، أدخل الانفراد لأنه مثل الجماعة، إذا توصل الجماعة إلى الصلاة إلا بهذين الوجهين، إما أن توصل جماعة وإما أن توصل انفرادا، ومثل الجماعة في الإتيان بالصلاة على الانفراد، فهل هذا هو مراده بقوله مثلا؟ هذا ما فهمه المحشي البناني، فقال فيه جواز الاستدراك بالانفراد وهو ممتنع إلا إذا جرى خلاف فيما فعل في الوقت لإعادة مطلقا، لكن إذا أعاد بالوقت فهو قضاء، هكذا قال. إذن ما مقصود بكلمة مثلا هنا؟ والانفراد وهل قال أحد إنه إذا صلى الإنسان وحده يعيد منفردا أو إذا صلى في جماعة يعيد منفردا؟ قال هذا لم يقل به أحد، إذن فهو ممتنع. اللهم إلا أن يوجد من قال بذلك أن الشخص إذا صلى منفردا يمكن أن يعيد منفردا أو إذا صلى يمكن أن يعيد منفردا، فحينئذ فيكون هذا المثل له معنى. هذا تقرير البناني باختصار. ولكن الشربيني رأى أن هذه كلمة مثلا قد يرجع هذا الضمير إلى المؤذات وليس إلى الجماعة، لأن هذه كلمة مثلا تنبه شوية النكت ديال الكلام قسم قبلنا كلمة مثلا هنا قال في المؤذات في الجماعة مثلا. شنو هي هذا مثلا؟ واش هو مثال المؤدات مثل المؤدات ومثل الجماعة؟ إذا كان المقصود مثلا هنا مثل الجماعة، فالذي يقابل الجماعة الانفراد فيكون مثلا لها، لأنه يشبهها، لأن الصلاة تؤدى إما بالانفراد وإما بالجماعة. المؤدات ستكون حينئذ ماذا؟ ما الذي يقابلها؟ المقضية. إذن عندنا جوج احتمالات في كلمة مثلا هنا. البناني اقتصر على هذه، قال هذا إذا كان هذا مثلا يقصد بالانفراد فهذا غريب. ما لا يوجد من قال بأن الصلاة إذا صلى وحده يعيد وحده وإذا صلى في جماعة يعيد منفردا. قال هذا هذا هذا هذا غير ممكن. المقضية. البناني ذهب إلى أن الضمير قد يرجع إلى المؤدات، أن هذا المثال قد يرجع إلى المؤدات في الوقت، فيدخل إعادة المقضية إن فعلها مرة ثانية قضاء. المقضية قضاها ثم قضاها مرة أخرى، مثلا صلى في الأول وفسدت صلاته ثم قضاها ثم فسدت ثم قضاها، هذه تكون المقضية. لأنه المؤدات ما الذي يقابلها؟ المقضية. وما هو المثال الذي يمكن أن يكون؟ مقضية لها مقضية أخرى. مكانها صليت الظهر خسرته وأفسدته فحكم عليك بالقضاء، ثم ذهبت لتقضيه فصليته فأفسدته ثم أمرت بالقضاء. يمكن هذا مثلا أن يرجع لهذا، لأنه يساوي الأداء حينئذ في الصورة. فلا يكون فعلها الثاني قضاء لما سبق مقتضيا لها في الوقت. قال والظاهر أن من يجوز الإعادة بعد الوقت لما فعل في الوقت لأجل الجماعة يجوز ذلك لأجلها فيما فعل بعد الوقت إلا فرقا، هكذا قال السعد. ويصح أن يرجع مثلا لقوله في جماعة فيدخل ما إذا عادها بعد الوقت فرادى بأن طلب ذلك. ومن هذا الأمر إذا كلمة هذا مثلا الآن إيش نرده؟ نرده للمؤدات. لكي تكون المؤدات هنا مثلا هي المؤدات التي تقابلها المقضية، هذا هو المثال الذي أورده. كذلك إذا أردنا بمثل الله إيش هي؟ المقضية التي تقابلها ماذا؟ مقضية أخرى. هذه هي كنت تسدي المثل هنا، مثلا للمؤدات التي تقابل مقضية أو مقضية التي تقابلها مقضية. هذه تفسيران لكلمات مثلا أو توجيهان لكلمات لخدت مثلا هنا. فإن رددناها إلى المؤدات فهذا ما تعطيه، وإن رددناها إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى جماعة، فالذي يقابلها ما هو؟ الانفراد. الانفراد قلنا بأنه مستحيل، ولكن كشوستر بين هنا يميل إلى أن ربما يوجد من قال بأنها تعد منفردة استدلت في جماعة إلى آخره. إذن فنقرأ تقرير الأول، وهو في الحقيقة قد يكون مازال موصلناش له، ولكن قدمناه لأنه مقدم في الكلام فنؤخره إلى ذلك المكان. ولما أطلق البعض في تعريفي الأداء للعلم بقيده المتقدم اقتصر على الكل في القضاء. أورد هذا الكلام أورده الشارح ردا لما يقال من أن تعريف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقت أدائه غير منعكس لصورة الصورة التي فعل فيها أقل من ركعتين، فإنها قضاء. ومتضمن هذا القول أن القيد المذكور ينقل إلى هنا ويؤخذ منه ما به بيانه، قول أن تجلسي فعل كل ما خرج وقته، قالوا له وبعض ما خرج وقته، إذن فالصلاة التي فعل فيها بعض في الوقت بالنسبة لك بعد الصلاة كلها قضاء. وماذا ستفعل بالصلاة ذات الركعة؟ قيل ذاك البعض الذي يمكن أن يشكله لا فهمناه فيما سبق، فلينقل البعض الذي هناك وليقابل بهذا البعض الذي هنا ويؤخذ منه ضده، ثم هو الذي يفسر به البعض هنا. وقد قدمنا هذا الكلام فلا حاجة إلى إعادته. بقيده المتقدم، ما هو القيد المتقدم؟ شنو هو القيد المتقدم الذي عرفنا به البعض الأول؟ كونها ركعة. نعم. قال اختصر في القضاء فيضم إليه ما خرج بالقيد من أن فعل أقل من ركعتين في الوقت والباقي بعده قضاء. يرى العلامة هنا الناصر أن الصواب حذف أن والقضاء، خرج بالقيد من أن فعل أقل الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. قال من الأفضل أن يحذف المصعد تصويب، هذا يسمى عندهم بماذا؟ بالتصويب. صوب كلام الماء الشارح، قال إن الصواب أن يحذف أن، كلمة أن وكلمة ماذا؟ قضاء. حذف أن، ورجح ذلك بأن الذي خرج بالقيد المتقدم هو فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي خارجه، لا أن ذلك قضاء، لا أن ذلك قضاء. إذن خرج بالقيد من أن فعل أقل الوقت من الركعة في الوقت والباقي بعده والباقي خارجه، هذا الذي خرج به، لا أنه خرج أن الركعة دلت على أن ذلك قضاء. مفهوم هذا الكلام؟ خرج بالقيد من أن فعل، شنو هو القيد؟ شنو هو القيد؟ ها؟ شنو هو القيد عندنا هنا؟ فعله ركعة، هذا هو القيد. ما الذي خرج به؟ أقل من ركعة. خرج به أقل من ركعتين، هذا هو الذي فهم بهذا القيد. خرج بالقيد من أن فعل أقل الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. هل الآن خرج به أنه قضاء ولا خرج به أنه ليس بركعة؟ دابا هذا ما الذي خرج بفعل الركعة؟ أن أقل الركعة غير داخل، لكن هل دل هذا على أنه قضاء؟ من أن فعل أقل الركعة في الباقي والباقي بعده، هذا هو الذي خرج بها، وليس أنها أن فعل الركعة دل على أن فعل أقل الركعة قضاء، لم يدل عليه. كل ما دل عليه أنه قد أخرج ما دون الركعة، هذا هو الذي دل عليه. قال فإن الذي خرج بالقيد المتقدم هو فعل أقل ركعة في الوقت والباقي خارجه، لا أن ذلك قضاء. مفهوم هذا الكلام؟ الأداء فعل كل الصلاة أو ركعة منها. ما الذي أفادته هذه الركعة هنا؟ ما الذي أخرجته؟ أقل من الركعة، هذا ما دلت عليه. هل دلت على أنه قضاء؟ لم تدل عليه، دلت على أنه خارج فقط. أما هل هو أداء أو هو قضاء فهذا لا تدل عليه، يدل عليه مفهومها، وما كيعطيكش هذا اللفظ، كيعطيك فقط أنه خرج من الدخول. أما هل هو قضاء فهذا لا تدل، هذا ما نقشه هذا ما نقشه من نصر اللقبي في هذا الموضوع. زيد نعم نعم نعم نعم، لأنه ليس سميته، ليس هذا قضاء. نعم اقرأ النص. قوله لما أطلق البعض في تعريف الأداء إلى آخره، أشار بذلك لدفع ما يقال أن تعريف القضاء بأنه فعل كل ما خرج وقت أدائه غير منعكس لعدم شموله لصورة ما إذا فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي خارجه. فقدمنا أن هذه الصورة داخلة في التعريف المذكور، وأنه لا حاجة لقول الشارح ولما أطلق. قوله من أن فعل إلى آخره، فيه أن الذي خرج بقيد المتقدم فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي خارجه، لا أن ذلك قضاء. فكان الأقعد في التعبير حذف أن وحذف قضائي، قاله العلامة. ويمكن الجواب بتقدير مضاف في الجانبين، أي فيضاف إلى حكمه، أي الكل فيضم، ذلك شغل تصحيف وقتها، فيضم ذلك تصحيف، ذلك شيء واضح شو كان في الفوق. نعم، فيضم إلى حكمه، أي كل حكم ما خرج من قيد إلى آخره. أو بأن من في قوله من أن في ذا إلى آخره تعليلية لا بيانية، قاله ابن قاسم. قوله فيما تقدم خرج بقيد الاستدراك إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا، فيه أن قضية قوله مثلا جواز الإعادة بعد الوقت فرادى، وهو خلاف المفهوم من الفروع من امتناع ذلك، إلا إذا جرى خلاف في صحة ما وقع في الوقت فتسن الإعادة مطلقة. لكن إذا أعاده بعد الوقت فالظاهر وصفه حينئذ القضاء، لأنه استدراك بمراعاة القول بعدم صحة الواقع في الوقت. ويحتمل أنه إشارة إلى جواز الفرادى على سبيل الفرد، أو لعل فيه خلافا فليراجع، قاله ابن قاسم. قلت وما ذكره الشارح من قوله وخرج إلى آخره المفيد جواز إعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة على أحد قولين، وجواز إعادتها بعده فرادى على ما فيه لا يتمشى واحد منهما على مذهبنا معاشر المالكية، فإن ذلك غير جائز عندنا كما هو مقرر في الفروع. نعم واضح. قول الشارح مثلا يصح أن يرجع لقوله مؤداة في الوقت فيدخل إعادة مقضية، أي فعلها قضاء مرة ثانية، فلا يكون فعلها الثاني قضاء لعدم سبق مقتضي لها في الوقت، كذا قاله الشارح. والظاهر أن من يجوز الإعادة بعد الوقت لما فعل في الوقت لأجل الجماعة يجوز ذلك لأجلها فيما فعل بعد الوقت إلا فرق. ويصح أن يرجع لقوله في جماعة فيدخل إذا أعادها بعد الوقت فرادى بأن طالب ذلك، كأن وقعت في الوقت مختلفا في صحتها، فإنه يطلب بإعادتها ولو بعد الوقت مراعاة للقائل بالبطلان، ولا يسمى ذلك قضاء نظرا لعقيدة المعيد. أما بالنظر لعقيدة من قال بالبطلان فهو قضاء فليتأمل. نعم، إذن هذا كلام، لأن فهمتم هذا الكلام ليس كذلك؟ واضح؟ إذن أين الخلال؟ قوله بأن هذا الذي خرج بهذا الركعة هو من القضاء، أليس كذلك؟ ها؟ جيد، هل فهمتم هذا المعنى؟ أريد أن يقرره أحدكم، يقرر لي هذا المعنى هنا وجواب ديالي ابن القاسم. واحد ينوض يقرر هذا الشيء، شوفوا شي واحد، من يقوم؟ أنت؟ نوض قرر، نوض أنوض قرر أنوض خش قم سربي أنا غادي نسد نوض لنا نوض باش نشرح لنا هادشي. نوض تغير نوض، هادي سميتو نوض، شاد فلس اكتب هاك هاك سيلو يلا زيد اكتب هنا فيضم إليه اكتب هادشي باش ما تفهموش هادشي دابا انتم فيضم إليه عندي هنا فيضم إليه شنو تكتب تما ما خرج بالقيد زيد شنو القيد شنو القيد تما باش فسرنا القيد ركعة كاملة دير هنا واحد العلامة بين قوسين ركعة كاملة كاملة صافي صافي خليها ركعة واضحة ما خرج بالقيد اي بالركعة دير ركعة شنو زيد فخرج بالقيد ما شنو كاين من ان فعل زيد زيد اقل من الركعة في الوقت والباقي فعل اقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قضاء ثم دابا فهمتوا هادشي قولوا لي فين الاشكال هنا قولوا لي فين الاشكال قلتوا فهمتوا فين الاشكال ها الاشكال انه جعل فعل الاقل فعل الاقل من الركعه قضاء وليس هذا تعريف زيد زيد خلل اشكال زيد الاشكال جعل الشارح المفعول مما ليس ركعة في الوقت قضاء قضاء بطريق الضم طريق الضم إذا ما غادي يجيب لنا دابا المثال ديال القضاء هنا عطينا كاع شي مثال ديال القضاء عطيونا مثال ديال القضاء هنا الحقيقي زيد زيد دير صلى خارج الوقت صلى خارج الوقت أي بعد خروج بساعة بساعة دازت ساعة عاد صلى اش كيتسمى هذا القضاء هذا كيتسمى قضاء خالصا ها ما الذي يضم اليه دير الضم هنا دير الضم ما فعل في الوقت وليس ركعه هدير غير هنا ثم زيد كتزحمنين هنا وليس ركعه كامله الخطأ فيه حيث جعل هذا الذي فعل في الوقت وليس بركعة ماذا جعله ماذا هنا كاين خلل قال لي هذا ماشي قضاء فهمتوا شي حاجه ولا جبتي سير فهمتوا جعله ماذا مضموما الى هذا فجعل الكل ماذا قضاء كذلك ضم هذا المفرد الى هذا المفرد أليس كذلك؟ ما هو الجواب الذي أجاب به القاسم لكي نخرج من هنا؟ لا ماشي فقط تعليلية شوفوا سميته الأول وجه الأول شو تعليلية؟ ما الذي فعله؟ أه؟ لا ماشي هذا هو نحن نقلب على التوجيه توجيه ذير هذا الإشكال هذا ليس قضاء وضمه الشارح إلى هذا الذي هو قضاء فقيل له أخطأت هذا الذي ضممت هذا قضاء تفكر معك هذا ليس بقضاء ما هو التوجيه الذي سيخرج به من هذا الإشكال الذي أتى به الشارع شنو التوجيه لهذا ابن القاسم هكذا قال هنا غادي نديرو هنا غادي ندير فيضم إليه حكمه قدر حكمه هنا فيضم إليه حكم ما خرج وقته ما خرج وقته بالقيد من أن فعل أقل ركعة إذا خصك تقدر هنا جوج المضافات ف فيضم حكم فيضم إليه أي إلى حكمه كتب إلى أي غير غير أي أي حكمه أي حكمه أي إلى حكمه حكم الحكم آخر هذا اللي قال لي قدره فيضم حكمه فيضم إليه فيضم حكمه إلى حكم ما خرج إلى ثم فيضم إلى حكمه ولا ذا غادي كنت إذا بغي نفسه الضمير غير إذا بغيت أحيلك هذا فيضم إلى حكمه حيل ذاك الفوق دير حكمه وحده حكمه وحده هنا يضم إلى حكمه حكمه كم قدرنا هنا من المضاف ها؟ هذا معنى قوله فيقدم المضافين في المكانين مفهوم ترتب هنا راك هضروا معكم هنا ماشي في الوراق فيضم إلى حكمه حكمه ذاك الضمير اللي كان في إليه شنو درنا ليه قدرنا ليهاش مضاف وهذا ميم قدرنا لها مضاف وبذلك إذا قلنا غير الضم إذا قلنا غير حكمه لم نضم إليه الفعل وإنما ضممنا حكمه وبذلك نخرج من هذا إيش الإشكال مفهوم مفهوم فين الصورة الأولى هذه قضاء فعل الكل خارج الوقت هذه قضاء نعم فعل البعض خارج الوقت هل يكون قضاء أم يكون أداء ما كان هدوش على ذلك الشيء ما فيضم إليه ما خرج من أن فعل أقل الركعة لا يبقى لنا نخطو كان هدرو على هذه ما فعل في الوقت وليس ركعة كاملة شنو هو الحكم دياله واش قضى ولا ماشي قضى اش دار فيه الشارع واش ضمه إليه أم لا فيضم إليه أي إلى ماذا فين في جهة أنه سمى هذا قضاء هذا الشيء اللي كان نقوله وحنا لا كان نقول شيء حاجة أخرى فيه الضم فيه ضمه في الحد جعله كتب هنا جعل الكل حد جعل الكل قضاء شو كان نلعبه هنا ولا جعل الكل قضاء وفي الإشكال أنه جعل مفردا ليس من القضاء جعله قضاء هذا وجه المناقشة جعل هذا من القضاء مفهوم قال لي هذا ليس من القضاء حقيقة لكن يمكن أن يوجه ذلك بالضم الحكم وليس بدم الجزء مفهوم فيضم إليه ما خرج بالقيد ما الذي خرج بالقيد فعل أقل ما الذي خرج بالقيد فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده قال جعله قضاء ما خرج بالوقت قضاء فإنه يضم لماذا؟ للكل الذي فعل في الوقت وسوى بينهما ولكن هذا ليس قضاء حتى يدخل مفهوم؟ ليس قضاء وكحسب قضاء قال فعله قضاء وهذا ليس قضاء هذا أداء هذا إذا نظرنا إليه باسمه هذا أداء لكن إذا قلنا هو أداء حكمه حكم القضاء فهذا جائز هذا الوجه الأول الوجه الثاني ما هو؟ جعل بالماذا إلى درنا من هذه فين من أن هذه لدرنها تعليلية حينئذ سيكون الإشكال غير موجود إذن أنت في هذا دب هذا اسمع معي ما فعل في الوقت وليس قضاء وليس ركعة كاملة وصفه الشارح بماذا وصفه بماذا القضاء قال ما فعل ما ليس ركعة قضاء كل هذا ماشي قضاء هذا توصفه بالقضاء ما فعل خارج الوقت ماذا ما ليس ركعة ولكنه فعل في الوقت قال أتاه ماذا قضاء هل يمكن أن يكون هذا قضاء ولا لا تحقيق الذي سبق ذكرنا درنا واحد تحقيق في الموضوع أش قلنا بأن هذا احنا عليكم هذا السؤال اللي بقيت كتعقلوا ولا ما بقيتوش كتعقلوا ما فعل داخل ما تمشي الى السابق محتاجين داخل الوقت لا تعالى لي شدك انت كثير فكره داخل الوقت وليس ركعه هنصفه بالأذى ولا بالقضاء؟ أشنو قلنا؟ نصفه بماذا؟ نصفه بالأذى، نصفه بالأذى، بالأذى. نصف هذا بماذا؟ وش هذا التحقيق الذي ذكرناه أنه أداء؟ ما الذي فعله الشارح هنا؟ قال ما فعله مما ليس بركعة أتاه قضاء. قال هذا ما يمكن يكون قضاء، هذا لك يتسمى الأداء. ولذلك لما فعل ذلك ماذا قال له؟ قال له يضم حكمه إلى حكمه قضاء، أين هو أداء ولكن حكمه القضاء. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ هذا هو المسألة. إذا ما فعل هذا يسمى أداء. صافي؟ تمتي دابا؟ صافي يلا قرر خاص تخاف، خاصنا نوض وكم شغل بزز وشكم ما ينوض. تمتوا هذا الشيء؟ فهمتوا هذا الإشكال ولا ما فهمتوش؟ مفهوم؟ ما هو رجعوا مزيان وتققوا فيه النظر، فإن كلام أهل النظر هنا دقيق. شو كذلك؟ أنا ما بغوش ينوضوا، لا حتى النوضوا بزز منهم ينوضوا. قال والباقي بعده، والفرق بين هذه الركعة، الإشارة بهذه إلى أقل من ركعتين كالتكرير. ناقشوا هذه كلمة التشبيه، قالوا لماذا يقال كأنه تكرير لها؟ قال التكرير أن تأتي بالشيء بعينه، وكالتكرير أن تأتي بشيء شبيه بهذا الذي تذكره. قال أتى بالتشبيه لأن المكرر ليس عين الأول وإنما هو مثله. في ذلك يقول لا هذه التقرير، قوله كالتكرير إنما لم يجعله تكريرا حقيقة، لأن التكرير هو الإتيان بشيء ثانيا مرادا به تأكيد الأول، وهنا ليس كذلك، إذ ما بعد الركعة مقصود لذاته كالأولى. قاله العلماء هكذا. ثم قال ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. قال التربيني مقتضاه أن تسمية الكل بالأداء إنما هي بالتبع ما بعد الوقت، بتبعية ما بعد الوقت لما فيه وكذلك. لكن هل هذه التسمية من باب الحقيقة أو من باب التوسع؟ هذا سؤال. هذه الركعة الآن، هذه الصلاة ذات الركعة، بماذا تصف عند الفقهاء؟ بالأداء. حقيقة أو توسعا؟ حقيقة عند الفقهاء. أرد بال الفقهاء كثر توسعا عند حقيقة يوصفها، ولكن اختلفوا في التوجيه عند الأصول. معنى أنها توسع أنها مجاز، هذا ما ذكر في هذه الورقة، ولسيادتكم واسع النظر. سمزة مش بس تقروا لنا هذا الشيء في السبورة، اكتبوا بس يبان لكم فين الإشكال وفين البحث، لأن الكلام بعض المرات ما تقدرش نبينه ذاك الشيء نظرا لعدم وجود الأدوات البيانية الكافية في هذا الموضوع. وإذاك لابد من أن نرسم في السبورة ونقول أين الخلل ونتقرر الخلل وما تشوفش الفهم الذي يسبق إلى ذهني، أمل مزيان وفكر مزيان. فما زال هذه العبرة كاين، لما زال الإنسان تلتقط واحد سميته وتمشي تحكم، لا فهمه مزيان ما تزلمش بالحكم، وقرر الكلام وشوف الشروح وشوف الكتب وعد في الساعة أحكم بما بدلك وما تزلمش. فلقل ما يخطئ المحشون والشراح في مثل هذه المواضيع، لأن الموارد تختلف والاحتمال تتعارض، ولهذا لا يصار إلى النقد إلا بعد التبين أو المراجعة إلا بعد التبين. واضح؟ واضح هذا الأمر؟ هكذا. إذن فلا بد من مثل هذه الأشياء، وهي ضرورية للفهم، فلا بد أن تقوموا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. واضح هذا الإشكال؟ بقي إشكال؟ أبقي هنا إشكال أم كل واضح؟ كل واضح؟ هذا غادي تنوض مرة أخرى، استنداء غادي تنوض مرة أخرى. إذن كما سبق أن ذكرنا، إذا كان هناك إشكال فيما سبق أو محل للبحث نبدأ به الدرس في اليوم الثاني، من فوت الدرس الثاني حتى نحقق ذلك الشيء اللي فات. راه ما كديروا لا تقارير ما كتجيبوا اشكالات ما كديروا غير جالسين هنا كتسمعوا هذا الشيء ما غاديش يبقى علاش انا ما نكلفكم تشوفوا شي حاجه اللي جايه نبقى نستناكم نتوما شوف اسيدي لعبوا شي حاجه يكتب بها صافي انتهت القصه. ما فائدة قول المصنف والمقضي المفعول؟ شنو الفائدة ديال هذا الشيء مع أنه مفعول من الاستيقاف؟ دابا قولي لماذا صرح المصنف هنا بصيغة المفعول مع أنها مفهومة بالمصدر؟ شنو الفائدة ديالو؟ علاش ذكرها؟ معناها بسيطة والكتاب ديال الاختصار وكان عليها يتجنب الحشو. لماذا قال والمقضي المفعول من كل العبادة بعد خروج وقتها القولين وقبله وبعده على الثاني؟ لماذا؟ شنو الفائدة ديال هاد مثل هذه الأشياء مع أنها مفهومة من المصدر؟ بركة نختصر على هذا القدر.